قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب عن أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح. يعني أبو داود رحمه الله بعدما ذكر تلك الأحاديث المرفوعة قال إنها كلها ضعيفة لا تصح، ثم بين يعني الوجه في ذلك من جهة أنه يعني اختلف على حبيب بن أبي ثابت يعني في رفعها وفي وقتها، وقال إن الذي صح عنده أو الذي صححه أنها موقوفة يعني وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة قال أبو داود وحديث علي بن ثابت، علي بن ثابت اللي هو أول عن أبيه عن جده، والأعمس عن حبيب، والأعمس عن حبيب اللي هو الثاني حبيب بن أبي ثابت، وأيوب بن العلاء اللي هو الأخير هذا الذي مر أحمد بن سنان القطان عن يزيد بن هارون عن أيوب بن العلاء، يعني هذا الأخير يعني الثلاثة المرفوعة كلها يضعفها أبو داود، ويعني بعض أهل العلم صححها ويجعل بعضها يشهد ببعض. نعم. قال الوضوء لكل صلاة جاء في غيرها. نعم. قال كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا، عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا. يعني حفص بن غياث أنكر أن يكون مرفوعا وهو أحد رواته، وقال وحفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش، وأوقفه أيضا أسباط وهو ابن أسباط بن محمد القرشي. أسباط بن محمد القرشي. أسباط بن محمد ابن عبد الرحمن ترجمة الذي صديق يخطئ كثيرا أو صديق يخطئ. ثقة ضعيفة في الثوري. نعم ثقة ضعيفة في غير الثوري. ثقة ضعيفة في الثوري. ضعيفة في الثوري. ضعيفة في الثوري هو ابن عبد الرحمن. أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة. أسباط بن محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة ضعيفة في الثوري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة، وهذا أيضا يعني وجه آخر أيضا أنه موقوف. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أو مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، يعني أوله الذي تدع الصلاة أيام أقرائها وآخره الذي هو الوضوء عند كل صلاة، فجاء من طريق ابن داود، وابن داود هو عبد الله بن داود القريظي، ابن داود عبد الله بن داود القريظي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة، يروي عن الأعمش وهو أوله وآخره الذي هو الوضوء عند كل صلاة، يعني ليس فيه ذلك أوله. قال إيه؟ ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله. أيوه أوله. ما هو الأول؟ أوله أول الحديث الذي راح يعني اللي أول الحديث؟ أول الحديث. الحديث مكون من قسمين، الابتسام ولا لا تترك الصلاة؟ تترك الصلاة وترك الصلاة وتصلي وتوضأ لكل صلاة، ولهذا قال عقبه بقوله يعني انها ليس فيه تتوضع لكل صلاة سادة اوله وليس فيه. كيف ذا؟ اقرأ اللي بعد اوله. طيب وانكر ان يكون فيه الوضوع عند كل صلاة، هذا هو لان اوله كونها تدع الصلاة ايام اقرائها وتغتسل وتصلي، واخره انها تتوضع لكل صلاة، اخره انها تتوضع لكل صلاة. فإذا الرواية التي ذكرها عن طريق ابن داود يعني فيها أول الحديث مرفوعا أول الحديث، وأنكر أن يكون فيه تتوضع لكل صلاة اللي هو آخر الحديث، ودل على ضعف حديث ثابت هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة، وقال ودل يعني على الضعف يعني انه قال كانت تغتسل عند كل صلاه يعني ما فيه وضوء عند كل صلاة. ما ذكرت وضوء عند كل صلاة وإنما ذكرت غسل عند كل صلاة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس. وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة رضي الله عنها توضئي لكل صلاة. نعم. ورواية داود يعني وهو طبعا هذه كلها موقوفة, يعني هؤلاء رووه يكون موقوفا وليس مرفوعا. نعم. قال ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعمار مولى بني هاشم. وعمار هو ابن أبي عمار مولى بني هاشم وهو صدوق ربما أخطأ, صدوق ربما أخطأ, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى عبد الملك بن ميسرة. عبد الملك بن أبي سليمان بن ميسرة وهو عبد الملك بن أبي سليمان هو نفسه هو ميسرة أبو سليمان ثقة الهلالي ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وبيان. وبيان بن بشر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والمغيرة. والمغيرة بن مقسم الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وفراس. وفراس بن يحيى وهو صدوق ربما واهم. وهو صدوق ربما واهم أخرج أصحاب الكتب الستة. ومجالد. ومجالد بن سعيد. ومجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب السنة الستة. عن حديث قمير عن عائشة رضي الله عنها توضأ لكل صلاة. يعني هذه الرواية كلها في حديث قمير بنت عمر زوج مسروق بن الأجدع توضأ لكل صلاة, يعني هذا كله في التضعيف يعني هذه الجملة التي هي الوضوء لكل صلاة. ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة رضي الله عنها تغتسل كل يوم مرة. ورواية داود وهو بن أبي هند. داود هو بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وعاصم هو بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن قمير عن عائشة. نعم. وقد مر ذكره. قالت تغتسل لكل يوم مرة. تغتسل كل يوم مرة. تغتسل كل يوم مرة, يعني هذا فيه الاغتسال كل يوم مرة. لكن الحديث تغتسل عند كل صلاة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وروى هشام عن أبيه المستحاضة, يعني هذا أثر تتوضأ لكل صلاة لأبيه عروة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار بن عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف. هي كلها موقوفة وهي كلها آثار, يعني هذه الثلاثة هي آثار. والمعروف عن ابن عباس الغسل. نعم. والمعروف عن ابن عباس المحفوظ عن ابن عباس هو الغسل وليس الوضوء. وهذا كله يعني في بيان ان هذه الاحاديث والاثار يعني فيها تضعيف رواية الوضوء, والا ما يعني ذكره من رواية يعني رواية الثلاث التي اشار اليها وهي رواية الا رواية. وهذه الاحاديث كلها ضعيفة الا حديث قمير. قمير. وحديث عمار مولى بن هاشم. حديث عمار مولى بن هاشم. وحديث هشام بن عروة. وهذه كلها آثار وليست أحاديث. هذه المستثنات هي آثار وليست أحاديث. لكن الحديث الأحاديث يعني أو الحديث الأحاديث في قضية الوضوء عند كل صلاة هذا يعني ثابت وقد جاء في صحيح البخاري وجاء في غيره. وتلك الأحاديث التي ضعفها أبو داود صححها غيره، واعتبروا يعني تلك الأحاديث يعني كلها مجموعة يؤدي إلى شيء واحد، وهو أن الوضوء لكل صلاة لا بد منه. بالنسبة لعبد الملك بن ميسرة، عبد الملك بن أبي سليمان، ابن ميسرة ابن أبي سليمان، ابن أبي ميسرة هو أبو سليمان، لأنه يعني اسمه وكنية اسم أبيه وكنية أبيه. لأنه هو ذكر عبد الملك بن ميسرة ايه؟ الهلالي أبو زيد العامري ايه؟ الكوفي الزراد ثقة من الرابع. ما قال ابن أبي سليمان؟ لا هذا آخر آخر، وهذا هذا اللي أنا ظننته. ايه؟ أما الذي أشرت إليه ايه؟ عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي صدوق ايه؟ له أوهام ايه؟ من الخامسة ايه؟ مات سنة 45 وذات هذاك من الرابعة دون ايه؟ أن يذكر سنة دون أن يذكر ها؟ دون أن يذكر سنة الوفاة. يعني هو اللي يماثل الذي يماثل هو يروي عن أعمته يروي عن الشعبي عن الشعبي. نعم اللي يروي عن الشعبي جماعة وهم في الطبقة الخامسة، لأن رأيت طبقاتهم يعني اللي هم بيان ومقسم ويعني جماعة، فهذا هو يعني الأقرب يعني اللي هو ميسرة ابن أبي سليمان عبد الملك بن ميسرة اللي هو أبو سليمان. فأنا يعني مجالي من ناحية الطبقة أن هذا، وهذا خرج له كتب الستة. نعم. وهذا خرج له من؟ البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. على كل النتيجة واحدة يعني من ناحية سواء كان هذا ولا هذا، لكن هذا لا شك أنه أقوى، ولكن كما قلت أن هذا من الطبقة الخامسة فهو يماثل أولئك الذين رووا عن الشعبي وهم في الطبقة الخامسة، وهم بيان بن بشر ويعني جماعة غيره فراس المجال. البارحة إبراهيم عن ابن عباس أيوة راجعت تحت الأشراف فلم أجد في تلاميذ ابن عباس إلا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس الهاشمي، ولم أجد إبراهيم النخعي. أنا وجدت في تهذيب التهذيب قال لم يسمع من ابن عباس، يعني ذكر جماعة يعني لم يسمع منه، يعني ومعنى هذا يعني أنه قد يكون روى عنهم مرسلا وهو كثير الإرسال كما هو معلوم اللي هو إبراهيم النخعي، يعني يرسل يعني ثقة يرسل، فيعني يمكن أن يكون أنه يعني يروي عنه مرسلا. نعم لأن ذكر في ترجمة التهذيب ويعني لم يسمع من ابن عباس، ذكر ناس لم يسمع منهم، لم يسمع من فلان لم يسمع فلان، يعني معنى هذا أنه رواية عنه، معنى هذا أنه له رواية عنه لكنه لم يسمع منه، فيكون مرسل أرسل عنه وهو معروف بالإرسال اللي هو إبراهيم النخعي. أنا رجعت إلى تهذيب التهذيب وجدته قال ولم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان من الصحابة، يعني معناه انه يرسل عنه، فيكون ذكره يعني اذا كان ابراهيم النخعي عن ابن عباس يعني انه مرسل، يعني معناه في واسطه بينه وبينه منقطع. والذي يذكرونه يعني غالبا باسمه ويسكتون عليه هو ابراهيم النخعي، عندما ياتي في الاسانيد وفي الرجال او في الكتب يعني سواء في كتب الفقه او في كتب الحديث عندما يقول ابراهيم هو ابراهيم النخعي، وغالبا ما يأتي ذكره بدون نسبته لأنه مشهور بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استذفرت بثوب. ثم ورد هذه الترجمة وهي من قال باب من روى باب من قال من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر، يعني من وقت الظهر إلى وقت الظهر، وهذا يعني أورد فيه أبو داود الحديث وفيه ذكر الظهر من ظهر إلى ظهر. وأبو داود نفسه يعني ذكر بعد ذلك ونقل أنه من طهر إلى طهر، ولكن حصل فيه يعني قلب أو يعني إبدال أو زيادة يعني النقطة التي تحول بها من الطهر إلى الظهر، ولا وجه يعني لكون الاغتسال يكون من ظهر إلى ظهر، وإنما الاغتسال من الطهر إلى الطهر، الاغتسال الواجب من الطهر إلى الطهر. وأما الاغتسال المستحب فلكل صلاة، إن فعلت لكل صلاة أو فعلت لبعض الصلوات أو جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما غسلا واحدا، كل ذلك مندوب. وإنما الوجوب إنما هو الغسل عند الانتهاء من الحيض. قال يعني في المتن قال القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه، أيوة، عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استذفرت بثوب. هو أثر كما هو معلوم عن سعيد بن المسيب أنه أرسل منه الذي أرسل القعقاع بن حكيم، القعقاع أرسل القعقاع وزيد أرسل سمي، نعم القعقاع وزيد أرسل سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى سعيد بن المسيب يسأله عن المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر، هو الصواب من ظهر إلى ظهر، تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، أيوة. فإن غلبها الدم استذفرت بثوب، فإن غلبها الدم يعني يخرج منها بسترة فإنها تستثمر بثوب حتى يمنع سقوطه ويمنع تقاطره على جسدها وعلى ثيابها وعلى الأرض، يعني مثل ما مر في قصة حمنة رضي الله عنها التي جاءت وقالت إن استحاضوا حيضة شديدة كثيرة، قال يصف لها الفرصف اللي هو القطن، قالت هو أكثر من ذلك، قالت تجي عليه ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك إنما تجي ثجا. نعم. قال حدثنا القعنبي، القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمي مولى أبي بكر، وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على يعني على اتفاق في ذلك. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد السبعة على أحد الأقوال في الثالث، لأن أبو بكر ابن يعني أبو بكر الذي هو يعني مولى سمي، لأن عندنا سمي ومولاه أبي بكر، فسمي هذا ثقة فليصحب في الستة، وأبو بكر الذي هو مولاه المولى من أعلى، لأن المولى يكون من أسفل ويكون من أعلى، يعني يكون من أولى من أعلى الذي هو السيد، ومن أسفل الذي هو العبد، الأعلى المعتق، الأسفل الذي هو المعتق، كل واحد منهم يقال له مولى، والمولى يكون من أسفل ومن أعلى، فأبو بكر هو مولى سمي، يعني مولاه من أعلى، وأبو بكر هو من عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم، وهو ليس من رجال الإسناد هنا، هو جاء ذكره تعريفا بسمي، تعريفا بسمي، وأن سميا هو مولاه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس تغتسل من ظهر إلى ظهر، يعني مثل ما جاء عن سعيد، والمسألة فيها يعني خطأ، يعني فيها قلب أو انقلاب، بدلا من طهر تحول إلى ظهر الذي يسمونه تصحيح. نعم. وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة رضي الله عنها إلا أن داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. ثم قال وروى داود وكذلك روى داود. داود هو ابن أبي هند وعاصم هو الأحول. عن الشعبي عن الشعبي أيضا مرة عامر بن كراحيل. عن امرأته عن امرأته ما أدري من هي وجدت عنها لا. عن قمير عن عائشة عن قمير عن عائشة وقد مر ذكرهما. إلا أن داود قال كل يوم إلا أن داود قال كل يوم يعني كل يوم يعني الله من ظهر إلى ظهر يعني كل يوم. وفي حديث عاصم عند الظهر وفي حديث عاصم عند الظهر يعني أنه من ظهر إلى ظهر عند الظهر. وكما هو معلوم أن هذا هو مثل ما قال أبو داود إن هذا انقلاب وتفحيص. نعم. وهو قول عن ظهر يعني بدل ما كان الظهر انقلبت إلى ظهر أو تحولت إلى ظهر أو صحفت إلى ظهر. نعم. وهو قول سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء المدينة السبعة السابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعين. والحسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الستة. وعطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. لا هو من ظهر إلى ظهر فقلبها إلى طهر من طهر إلى طهر فقلبها إيه؟ من طهر إلى طهر إيه؟ طيب سهل. لا هو من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. أيوة نعم سهل. ومسور مش قال فيه مقبول أخرج له أبو داود مقبول أخرج له أبو داود وحده. قال رحمه الله تعالى باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. ثم قال من باب من قال تغتسل كل يوم مرة تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر ولم يقل عند الظهر يعني كما في الترجمة السابقة كل يوم مرة ولكن من الظهر إلى الظهر. وهنا قال كل يوم مرة ولم يقل من كذا إلى كذا وما قال عند الظهر وإنما أطلق. والمقصود هو أن كلمة من قال يعني في هذه التراجم هو رأي وليس رواية لأن هذا رأي يعني هو رأي لهم لأنهم قالوا أنها تغتسل من كذا إلى كذا يعني من ظهر إلى ظهر لأن ما في رواية لأن كثير من التراجم اللي راحت من قال ولكن المقصود بها قال رواية. وأما هنا قال رأيا يعني قاله برأي منه أو باجتهاد منه يعني فليست كل التراجم التي مرت وفيها ذكر من قال على نسق واحد من حيث المعنى لأن بعضها والذي سبق أن كان في أولها أنها تدع الصلاة أيام أقرائها وأنها إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة وإذا أدبرت تصلي تغتسل وتصلي كل هذه رواية. وفي التراجم الأخيرة هذه إنما هي رأي يعني وليس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر يعني كما في الترجمة السابقة هو مثل الترجمة السابقة إلا أن الأولى مقيدة بأنها من الظهر والظهر وهذه كل يوم ولكن ما فيها تقييد بأنها من كذا إلى كذا. أيوة ذكر فيه عن علي نعم قال نعم. المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت يعني سمن او زيت يعني من اجل انها تمسك الدم. نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الامام مشهور الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن محمد بن ابي اسماعيل. عن محمد بن ابي اسماعيل وهو محمد بن راشد. محمد بن راشد يعني ابو اسماعيل هو راشد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن معقل الخثعمي. عن معقل الخثعمي وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. عن علي. عن علي بن أبي طالب وقد مر ذكره. نعم. الإسناد كما هو معلوم في الخثعمي هذا معقل الخثعمي وهو مجهول وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب من قال تغتسل بين الأيام. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن أبي القاسم بن أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل في الأيام. ثم يعني هنا قال تغتسل في الأيام ترجمة تغتسل في الأيام مطلقة ليس فيها التقييد بأن في مرة كل يوم مرة وبأن من يوم من الظهر إلى الظهر وإنما قال تغتسل في الأيام يعني أيام الطهر الذي هو من يعني بعد انتهاء الحيض تغتسل غسل الجنابة ثم ذلك تصلي وتصوم وتغتسل في الأيام يعني في الأيام التي هي فيها في حكم الطاهرات إلى أن يأتي الحيض مرة أخرى وعند ذلك تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن الأمور التي تمتنع منها الحيض. أيوه كان في الأثر محمد بن عثمان سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة. أيوة. فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام ثم تغتسل فتصلي تغتسل له غسل الحيض غسل انتهاء الحيض الذي هو لابد منه ثم تغتسل في الأيام يعني أنها تغتسل في الأيام التي تكون فيها مستحاضة وليست بحائض لكن ما في تحديد لمقدار الاغتسال وأنه كم مرة وإنما في الأيام بدون تحديد وهذا أثر عن القاسم بن محمد بن البكر. قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عثمان. عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن. نعم. وهو صدوق أخرج له أبو داود. وهو صدوق أخرج له أبو داود. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب من قال فتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الترجمة وهي الوضوء عند كل صلاة. من قال تتوضأ من قال تتوضأ عند كل صلاة يعني بعد انتهاء حيضها وكونها مستحاضة غير حائض في حكمها حكم الطاهرات أنها تتوضأ عند كل صلاة. أورد حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود إذا كان دم الحيض يعني إذا حصل لك دم الحيض وعلامته أنه أسود يعرف أو يعرف يعني يعرف يعني من رائحة أو يعرف تعرفه النساء فأمسك عن الصلاة. نعم. وإذا كان الآخر يعني الذي هو ليس بأسود ولا يعني غليظ ف توضعي. نعم. وإذا كان فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. إذا كان الآخر قدام الآخر الذي هو الاستحاضة فتوضئي وصلي، لكن كما هو معلوم بعد الاغتسال من الحيض، لأنه لا بد من الاغتسال من الحيض، لا بد من الاغتسال من الحيض عند انتهائه، وأيضا تتوضأ لكل صلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد يعني ابن عمرو. عن محمد يعني ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد المسلم بن شهاب بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. عن عروة عن عروة قد مر ذكره، وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية، أخرج حديثها أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة قال وحدثنا. قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة. وهنا وش هنا هناك في الأول هو من مسند فاطمة، وهنا هو من مسند عائشة. حدثنا به هو ابن أبي عدي. ابن أبي عدي حفظا يعني من حفظه، فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة، يعني فيكون الحديث المسند عائشة في هذه الرواية، وفي الرواية السابقة التي ذكرها أنه من مسند فاطمة. قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر فتوضأ لكل صلاة. ثم أورد يعني الحديث من طريق أخرى، يعني بعضها موقوف وبعضها مرفوع، ولكنه مرسل، وهو يعني أن منهم من وقفه على أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بالباقر، ومنهم من يعني قال إنه أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، لأن محمد يروي عن الصحابة هو تابعي، لأنه يروي عن الصحابة وهو الذي روى حديث جابر في حجة الوداع الحديث الطويل، لأنه من رواية محمد بن علي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل يصير، يعني والمرسل هو على طريقة المحدثين، لأنه تابعي أضاف الحديث أو أسند الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن منهم من وقفه عليه فجعله من كلامه وأنه موقوف عليه وليس مرفوع، ومنهم من أضافه إلى الرسول أو أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. قال إيش؟ ورواه وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة. العلاء بن المسيب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلى الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وشعبة من حجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تصلح ولا تليق بهم ولا يجوز أن تطلق عليهم، يعني مثل ما جاء في كتاب الكافي للكليني يقول باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا بخيارهم، ومنهم أبو جعفر هذا رحمه الله. وكذلك يقول باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. ويقول الخميني زعيم الرافضة في هذا العصر الذي هلك قبل سنوات، يقول في كتاب الحكومة الإسلامية وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والمقصود به الأئمة الاثنى عشر الذين منهم أبو جعفر. الحاصل أن أبا جعفر الذي هو محمد بن علي هو إمام من أئمة أهل السنة، وأهل السنة والجماعة يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف، لا يغلون ولا يجهون. ولهذا جاء عن الصحابة عن خيار هذه الأمة بيان عظم شأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر الصديق كما نقل عنه البخاري أثرين، أحدهما أنه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، يعني آل محمد أولى أن يصلهم من آل أبي بكر، وأحب إليه أن يصلهم لأنهم أقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان فيه بيان يعني ما كان عليه سلف هذه الأمة وخيارهم ومقدموهم، بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. وهذا موجود في صحيح البخاري، هذا الأثر عن أبي بكر. والأثر الثاني أيضا في صحيح البخاري قال، يقول رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ارقبوا محمدا يعني معناه حققوا ونفذوا ما رغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه في حق أهل بيته رضي الله تعالى عن أبي بكر. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أثران، أحدهما أنه لما حصل الجدل في الناس وكانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، لما أراد أن يستسقي طلب من العباس واختاره لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو للناس أن يغيثهم الله عز وجل، وقال كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني توسلنا بدعائه طلبنا منه أن يدعو فيدعو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قل يا عباس فادعو الله. قال عم نبينا، ما قال بالعباس، ما عبر بالعباس لأنه أراد القرابة، وقصده من اختيار العباس القرابة، يعني وهناك من هو أفضل من العباس، يعني من شهد له بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا موجودين، ومع ذلك ما طلب منهم، ولكنه اختار واحدا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. والأثر الثاني أيضا قال إن قال عمر رضي الله عنه للعباس: إن إسلامك يوم أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب الذي هو أبوه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الآثار عند آية الشورى: قل أسألكم عليه أجرا للمودة في القربة. وقال إن هذه الآية مكية، والمقصود بها كما جاء عن ابن عباس يعني في صحيح البخاري، أن المقصود بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من قريش أنهم إذا لم ينصروه أن يتركوه يبلغ دعوته لما بينه وبينهم من القرابة، وليس المقصود بأهل القربة الذي هم يعني علي وفاطمة وأولادهما، لأن علي ما تزوج من فاطمة في مكة، وإنما الزواج بعد ذلك في المدينة، والآية مكية. والمقصود بها كما جاء عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من قريش أن يتركوه إذا لم ينصروه ويؤيدوه. ثم إن ابن كثير رحمه الله قال: وفضل آل البيت والآثار في آل البيت يعني جاء ما يدل على فضلهم، وذكر شيئا من الحديث وشيئا من الآثار، ثم ذكر الآثارين عن أبي بكر وأثر عمر الذي هو في قصة الخطاب لو أسلم، ولا أدري هل فيه أيضا ذكر توسل عمر رضي الله عنه بالعباس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث. سبق أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وذلك لازم واجب، وأنه يندب لها أن تغتسل لكل صلاة. وسبق أن مضى عدة تراجم فيها ذكر آراء بعض الصحابة والتابعين في بعض المسائل المتعلقة بالاستحاضة، وهذه الترجمة ويقوله: باب من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث. من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث، يعني أن الذي يكون سببا للوضوء هو حصول الحدث الذي هو غير دم الاستحاضة، الذي هو غير دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة مع المرأة دائما، أي مع المرأة المستحاضة. فهنا يقول يعني من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث، يعني معناه لأنه إذا وجد منها الحدث الذي هو غير الدم فإنها تتوضأ وتصلي، وأنه إذا كان غير ذلك فإنه لا يلزمها الوضوء، وإنما إذا حصل ناقض لوضوئها ولطهارتها وهو حصول حدث غير الدم فإن هذا هو الذي يلزمها، يعني فيكون الحكم في ذلك كالحكم بالنسبة للطاهرات. والطاهرات يعني كما هو معلوم لا يحصل منهن لزوم الوضوء إلا من الحدث، لكن المستحاضة كما عرفنا الحدث لازم لها، وهي مثل الذي به سلس البول، وتتوضأ لكل صلاة، والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة. وقد سبق أن مر أن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تتوضأ لكل صلاة، وأنه لا يتوقف الأمر على الحدث وعلى حصول الحدث منها، فيكون مثلها مثل الطاهرات تماما، يعني وضوءها مثل وضوء الطاهرات. والطاهرات كما هو معلوم لا يتوضأن إلا من الحدث، إذا وجد منهن ناقض للحدث ناقض للوضوء الذي هو أي حدث ناقض للوضوء فإنها عند ذلك تتوضأ وتصلي. ومعنى هذا عدم التفرقة، وأنه يسوى بين الطاهرة وبين المستحاضة. الطاهرة لا تتوضأ إلا إذا انتقض وضوءها الموجود من قبل بحصول حدث، وكذلك المستحاضة لا يلزمها الوضوء إلا إذا وجد منها حدث، يعني معناه أنه يسوي بينها وبين الطاهرات. لكن الحديث وردت في أنها تتوضأ لكل صلاة، وسواء كان حصل لها حدث غير الدم أو لم يحصل لها، فإن الدم نفسه حدث وشرع لها أو وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث عكرمة، أن عكرمة مولى ابن عباس أن أم حبيبة، أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظري أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلى. وكلمة فإن رأت شيئا من ذلك فسرها أو فسرت بأن المقصود بها أنها رأت يعني دما, رأت ناقضا للوضوء, أو رأت يعني خروج شيء منها أو حصول شيء منها ناقض للوضوء غير الدم الذي هو ملازم لها, قالوا لأن الدم يكون معها دائما, ويمكن أن يكون أنها إذا رأت شيئا من ذلك يعني في المستحاضة التي يحصل لها تقطع الدم وحصول يعني الانقطاع في بعض الأوقات, وأن عندها دم فساد لكنه ليس دما جاريا دائما وأبدا, وإنما يتقطع أحيانا يذهب وأحيانا يجي, وهذا شيء مستمر معها, فيمكن أن يكون المقصود به أنها عندما يحصل لها ذلك الدم الذي يطرأ عليها يعني في حال ما بين الحيضتين ما بين قرأيها, فإنها تتوضأ عندما يوجد منها أو يوجد لها ذلك الدم. وإذا كان الدم لم يحصل يعني في فترة من زمانها يعني بين القرأين, فإنه يكون حكمها حكم الطاهرات, فهو يستقيم أو مطابقة للترجمة فيما إذا كان المراد به أن المقصود أنها رأت شيئا غير الدم, هذا هو الذي يعني يكون فيه مطابقة للترجمة من حيث أنها يعني لا تتوضأ إلا عند الحدث. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا كما هو معلوم يعني مرسل, لأن عكرمة لم يعني لا يروي عن أم حبيبة يعني ففيه انقطاع, والانقطاع هو الإرسال, إضافة ذلك إلى زمن النبوة, أن أم حبيبة حصل كذا وكذا, يعني معناه أن هذا إخبار عن شيء حصل وهو ما أدرك زمن النبوة فيكون من قبيل المرسل. لكن من حيث أنه إذا حصل انقطاعا في الدم ويكون حكمه حكم الطاهرات, هذا لا إشكال فيه. وإن وجد منها الدم الذي هو دم الفساد والذي هو استحاضة يعني جزئية بحيث يحصل لها يعني متقطعا, فإنه يتعين عليها أن تتوضأ وبذلك يكون مطابقا للأحاديث الأخرى التي فيها أنها تتوضأ لكل صلاة. لكن كونها لا تتوضأ إلا من الحدث هذا يخالف الروايات الكثيرة الدالة على أنها تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتتوضأ أو فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس. وهذا هو الذي يطابق الترجمة, يعني هذا الأثر هو الذي يطابق الترجمة, لأنه صريح في أن المستحاضة ليس عليها وضوء عند كل صلاة, وإنما عليها أن تتوضأ إذا رأت حدثا غير الدم أو إذا حصل لها حدث غير الدم. هذا الأثر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو الذي يطابق الترجمة, وهو رأي له, وقد عزاه أيضا أبو داود رحمه الله إلى مالك ابن أنس, يعني هذا القول هو أن المستحاضة يعني ليس عليها وضوء عند كل صلاة, وإنما يلزمها الوضوء إذا رأت حدثا أو إذا حصل لها حدث غير الدم الذي هو دم الاستحاضة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج هذا مسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة. وأبو داود قال مالك وهو قول مالك. والذي دون أبي داود هو الذي قال يعني ابن أنس. يعني ابن أنس يعني من دون أبي داود هو الذي قال يعني ابن أنس. يعني يقصد أن مالكا يعني أن أبا داود يعني بقوله مالك مالك ابن أنس. لا الدم نجس وكل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المن. كل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المن وكل خارج من السبيلين هذا شأنه. المن هو لا يمتهن إلا الدم هو نجس لا فيما الدم الذي هو خارج من السبيلين. قال رحمه الله الدم الذي بيسلس الوف الذي بيسلس الليل هذا حكمه وهو نجس الدم البول. لكن اتق الله ما استطعت. قال رحمه الله تعالى باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الكدرة والصفرة بعد الطهر. يعني ما تجده المرأة من كدرة يعني في فرجها أو مما يخرج من فرجها وكذلك صفرة. الكدرة هي يعني هي الماء الذي أصابه شيء يعني غير لونه وغير صفاءه. يعني معناه أنه شيء يعني شيء فيه كدرة يعني ليس يعني شيئا صافيا وإنما هو شيء يعني ليس بأصفر ولا بأحمر ولكنه يعني مثل الماء الكدر. والصفرة هي يعني ما يخرج يعني من المرأة يعني بعد انقضاء دمها مما يكون يعني شيئا أصفر أو لونه أصفر. فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة بعد الطهر. وكذلك يعني لو كان يعني ليس كدرة ولا صفرة ولكنه يعني دم ولكنه تجاوز مدة الحيض فإنه أيضا يكون استحاضة أو يكون دم فساد وحكمه مثل ما مر في المستحاضة. وهنا فيه التنصيص على أن الكدرة والصفرة أنها لا تعتبر حيضا في بعد زمن الحيض ولكنها في زمن الحيض حيض. الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي مدة الحيض تعتبر حيضا وبعد الطهر وبعد الحيض وانتهائه تعتبر طهرا. إذن الكدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا وبعد انتهاء مدته تكون طهرا. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عطية أنها قالت كنا لا نعد أي كنا يعني معشر الصحابيات لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. يعني لا نعتبرها شيئا مؤثرا يعني يمنع من الصلاة ومن الصيام ومن الأمور التي تحصل للطاهرات. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أم الهذيل وهي حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. نعم. عن قتادة قبلها. عن قتادة من زعامة السدوسي وهي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم الهذيل وهي حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن أم عطية. عن أم عطية الأنصارية وهي نتيبة أو نتيبة بنت كعب أو بنت الحارث صحابية بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. ثم ورد أبو داود الإسناد من طريق الحديث من طريق أخرى ولم يذكر المتن ولكنه أحال على المتن السابق وقال بمثله, أي أن متن هذا الحديث الذي لم يذكره مثل المتن السابق. وكلمة المثلية أو مثل تعني المطابقة في اللفظ والمعنى, وأما إذا قيل بمعنى تعني المطابقة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظ. إذا أتى بالإسناد وقال بمعنى أو بمعنى حديث فلان يعني معناه أنه ليس مماثلا له وإنما يعني مقارب له في اللفظ, فهو فهما متفقان في المعنى مع اختلاف الألفاظ. وأما إذا قيل مثله فهما متفقان في المعنى واللفظ, متفقان في المعاني والألفاظ. وأبو داود رحمه الله أورد الحديث أورد الإسناد ثم قال مثله, يعني مثل مثل الحديث المتقدم مثل المثل المتقدم. والإسناد قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل عن إسماعيل وهو بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علي المنصوب بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم عطية عن أم عطية وقد مر ذكرها. قال أبو داود أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن. ثم ذكر أبو داود رحمه الله التعريف بأم الهذيل التي جاء ذكرها في الإسناد, يعني في الإسناد الأول, وأن المرأة وأن المقصود بها حفصة بنت سيرين يعني ابنها الهذيل وهي تكنى به وزوجها عبد الرحمن, ولا أدري يعني من هو عبد الرحمن هذا. قال رحمه الله تعالى باب المستحاضة يغشاها زوجها. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا معل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة أنه قال كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض فكان زوجها يغشاها. قال أبو داود وقال يحيى بن معين معل ثقة وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب المستحاضة يغشاها زوجها. المستحاضة يغشاها زوجها يعني يطأها ويجامعها. ومن المعلوم أن المستحاضة يعني فيها مرض دائم أو مرض مستمر وهو جريان الدم وهو دم فساد وليس دما طبيعيا الذي هو دم الحيض وإنما هو دم فساد. وهذا الدم كما عرفنا جميع الأحكام التي تكون للطاهرات تكون للمستحاضة كالصلاة والصيام والحج ودخول المسجد وقراءة القرآن وغسلان الزوج, كل هذه الأمور التي تكون للطاهرات تكون لها. ولم يأتي شيء يمنعها من الزواج أو يمنع زوجها من غشيانها. والمستحاضات كنا متزوجات وكنا يتزوجنا وهن معروف أنهن مستحاضات, فغشيان الزوج يعني للمستحاضة هو كغشيان الطاهرة التي ليست بمستحاضة, لأن أحكام الطاهرات تجري على المستحاضات, إلا أن المستحاضات يختلفنا من ناحية الوضوء لكل صلاة وكذلك يعني استحباب الغسل يعني عند كل صلاة, بخلاف الطاهرات فإنهن لا يتوضأن إلا من الحدث, لا يحصل لهن لزوم وضوء إلا من حدث. أورد أبو داود يعني حديث عكرمة عن أن أم حبيبة وكانت مستحاضة كان يغشاها زوجها, أن حبيبة نعم كانت أم حبيبة استحاض. أيوة. كان زوجها يغشاها. كانت أم حبيبة استحاض وكان زوجها يغشاها. وكان زوجها يغشاها. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن خالد. إبراهيم بن خالد هو أبو ثور الفقيه وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود عن النسائي. أبو خرج له أبو داود نعم وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه أخرج له أبو داود وابن ماجه. عن معلى بن منصور. عن معلى بن منصور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن مسهر. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشيباني. عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وقد مر ذكره. قال أبو داود وقال يحيى بن معين معلى ثقة وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. ثم ذكر أبو داود توثيق يحيى بن معين له وفيه أن يحيى بن معين يعبر بالثقة ويعبر بلا بأس به ولا بأس به عنده تعادل الثقة وابنه ولا بأس به عنده يحيى بن معين توثيق ولهذا يقول في بعض الثقات الكبار لا بأس به ولا بأس به إذا أطلقت على يعني من هو معروف بالثقة لا شك أنها تقليل ولكن حيث يعرف الاصطلاح وأن يحيى بن معين رحمه الله يعني عندما يقول لا بأس به يقصد التوثيق هذا اصطلاح ولا مساحة في الاصطلاح المهم أن يعرف الاصطلاح وعند ذلك يزول الإشكال لأن الإشكال هو فيما إذا كان بمعنى صدوق لا بأس به بمعنى صدوق وصدوق هو أقل يعني درجة من الثقة وهو الذي يعتبر حديثه حسنا لكن يحيى بن معين هذا اصطلاح مشهور له أنه يقول لا بأس به وهو أيضا يعبر بالثقة ويعبر بلا بأس به ولا بأس به وثقة يعني عنده كلها معناها واحد وكان أحمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي لأنه كان ينظر في الرأي يعني الرأي الذي هو يعني الأخذ بالآراء أو بالرأي المجرد ولهذا كانوا يعيبون على من يكون اشتغاله بالرأي أو عنايته بالرأي وعدم حرصه على الدليل وعلى معرفة الدليل يعني هناك أشخاص يعني يذكرون عابوا عليه الإفتاء بالرأي مثل ما قال في عثمان البتي عثمان البتي في ترجمته يقولون عابوا عليه الإفتاء بالرأي نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ثم أورد أبو داود حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وهو مثل الذي تقدم عن أم حبيبة وأن زوجها كان يغشاها والحاصل أن مجامعة المستحاضة يعني هذا سائر ولا بأس به ولا مانع منه وهي بمعنى الطاهرات إلا أن معها هذا المرض وهو ذلك الدم الدائم الذي هو دم فساد وليس دم جبلة وطبيعة قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أحمد بن أبي سريج الرازي إيش قال عن صدوق ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن الجهم عن عبد الله بن الجهم وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده عن عمرو بن أبي قيس عن عمرو بن أبي قيس وهو صدوق يخطئ صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن عاصم عن عاصم وهو ابن بهدلة ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة والبخاري روى عنه مقرونا وتعليقا عن عكرمة عن حملة بنت جحش عن عكرمة مرة ذكره حملة بنت جحش هي الصحابية أخرج حديثها أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي نعم وابن ماجه وابن ماجه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت النفساء قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورق تعني من الكلف. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب ما جاء في وقت النفساء يعني مدة النفاس الذي يعني تكون به المرأة يعني نفساء ومدته في 40 يوما إذا لم يحصل الطهر قبله مدته 40 يوما وما زاد على 40 فإنه يكون دم فساد ويكون مثل الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك. وما كان من 40 فما دون فإنه نفاس وإذا رأت الطهرة قبل ذلك يعتبر طاهرة ولو لم يمضي بعد الولادة إلا مدة يسيرة وإن رجع عليها الدم وإن طهرت ثم رجع عليها الدم وهو في 40 فهو نفاس وإذا تجاوزها فإنه ليس بنفاس وإنما هو دم فساد أو دم استحاضة. هذا هو الوقت بالنسبة للنفساء. وقد أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد في نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. بعدين وكنا نطلي على وجوهنا. نعم كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد في نفاسها يعني 40 يوما أو 40 ليلة يعني إذا كان حيث يكون الدم موجودا. وأما إذا حصل الطهر قبل 40 فإنه يتعين الاغتسال والصلاة والصيام ما دام الطهر قد وجد لأن 40 إذا كان الدم موجودا مستمرا إلى 40 هذا ينتهي عند 40 وما عدا ذلك تغتسل وتصلي. وإذا كان انقطاع الدم قبل 40 فهو طهر وإذا رجع إليها الدم بعد ذلك تعود إليه ويكون نفاسا لأن المدة حددت بأربعين يوما وكنا نطلي على وجوهنا الورث. وكنا نطلي على وجوهنا الورث من الكلف. الورث نوع من الطيب ومن الكلف يعني من اللون يعني يكون بين السواد وبين الحمرة يعني معناه أن يعني يحصل منهن ذلك يعني من أجل طول المدة ومن أجل يعني إما من أجل حصول الرائحة الطيبة أو من أجل يعني ذلك اللون الذي يعني حصل في الوجوه أو لهما معا. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن عبد الأعلى. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق. ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له. أصحاب السنة. أخرج له أصحاب السنة. عن أبي سهل. عن أبي سهل وهو كثير بن زياد. وهو صدوق. ثقة. وهو ثقة أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مسة. عن مسة وهي الأزية وهي المقبولة. نعم. ومقبولة أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أم سلمة. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. ومسة هذه البخاري أثنى على حديثها وجاء عن بعضها العلم تصحيحه فهو حجة أو عمدة. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي. قال هذا لقب. ها لقب هذا قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مكسة قالت حدثت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إن ثمرة بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مكسة تكنى أم بكسة قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبي سهل أورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة نعم حديث أم سلمة أن مكسة يعني الأزية حجت وجاءت إلى أم سلمة وقالت لها إن ثمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض يعني الصلاة التي فاتتهن وهن حيض يأمرهن بقضائها ولعل ثمرة رضي الله عنه لم يبلغه ما ورد يعني في ذلك يحمل على هذا على أنه لم يبلغه ما ورد وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية وقالت لها يعني ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت قالت لا ولكني أسأل قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقد سبق أن مر الحديث وعرفنا أن الصوم أمر بقضائه لأنه لا يتكرر ولأنه شهر في السنة وإذا حاضت المرأة وأخذت لها 5 أيام من رمضان أو 4 أو 3 فمن السهل عليها أن تقضيه وأما بالنسبة للصلاة فإنها تطول وتكثر فخفف عن النساء فلم يؤمرنا بالقضاء وهذا الحديث يعني عن أم سلمة رضي الله عنها لما سألتها مكسة أخبرتها بأن النساء كنا يقعدنا في نفاسهن 40 يوما ولا يعني يؤمرنا بقضاء صلاة النفاس وإذا كان النفاس 40 يوما وهن لا يؤمرنا يعني به فذلك مثله الذي هو فيما يتعلق بالنحيض لأن أحكام النفاس وأحكام الحيض واحدة وأيضا يعني كما عرفنا حديث عائشة يعني فيما يتعلق بالنحيض يعني هذا يدل على النفاس اللي هو حديث أم سلمة وحديث عائشة يدل على النفاس وأيضا حديث أم سلمة يدل على حديث عائشة يدل على عدم قضاء صلاة الحيض وحديث أم سلمة يدل على عدم قضاء صلاة النفاس وأيضا حديث أم سلمة يدل على عدم قضاء صلاة النفاس لأن السؤال هو عن المحيض السؤال إنما هو عن المحيض فأخبرت بأن النفاس لا يمر بقضائه وأحكام الحيض وأحكام النفاس واحدة قال حدثنا الحسن بن يحيى الحسن بن يحيى المروزي وهو صديق الرازي الرزي نعم الرزي صديق أخرجه أبو داود هو يعني أظن في التقرير في التهذيب قال المروزي ما أدري الرزي هذه سنتكن إليه وهو صديق أخرج حديث أبو داود نعم صديق أخرج حديث أبو داود وحده عن محمد بن حاتم يعني حبي عن محمد بن حاتم بن هشام يعني حبي هو لقب وهو محمد بن حاتم بن يونس الزرجاء نعم محمد بن حاتم بن يونس محمد بن حاتم بن يونس وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي قال يعني حبي يعني لقب هذا يعني أن تلميذه الذي هو الحسن بن يحيى يعني أو من دون الحسن بن يحيى اللي هو أبو داود أو من دونه هو الذي قال يعني حبي ولكن فاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى الحسن بن يحيى. نعم الحسن بن يحيى. نعم أو من دون الحسن بن يحيى أو من دونه. لا الحسن بن يحيى اللي التلميذ يعني الذي قال يعني مو الحسن بن يحيى من دون الحسن بن يحيى الذي قالها من دونه وفاعلها هو. لأن الحسن بن يحيى هو الذي قال محمد بن يحيى بن حاتم فقط ومن دونه أضاف حبي. لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول يعني وإنما يقول فلان ابن فلان ابن فلان وينسبه كما يريد. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن نافع. عن يونس بن نافع وهو صدوق صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن كثير بن زياد. عن كثير بن زياد وهو أبو سهل في الإسناد الذراع لأنه ذكر هناك بكنيته وهنا ذكر باسمه وهو شخص واحد. عن الأزدية يعني مسة. عن الأزدية يعني مسة يعني هنا أتى بها بالأزدية وذات أتى بها باسمها. ولما قال الأزدية أتى أيضا من دون يعني كثير من زياد بكلمة يعني مسة. أيوة. عن أم سلمة. عن أم سلمة وقد مر ذكرها. ثم قال قال محمد يعني ابن ياري بن حاتم واسمها مسة تعني سكنى أم بسة. يعني قال قال إيش؟ قال محمد يعني ابن حاتم. قال محمد يعني ابن حاتم الذي هو في الإسناد الذي هو في الإسناد محمد يعني مسة. ها سكنى أم بسة. نعم سكنى أم بسة. نعم. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهم. ثم قال أبو داود أيضا ثم قال أبو داود أبو كثير بن زياد كنيته أبو سهم يعني الذي جاء ذكره في هذا الإسناد هو هو هو هو الذي كني في الإسناد الذي قبله يعني الإسناد الذي قبله أبو سهل عن مسة وهنا كثير بن زياد عن الأزدية والأزدية هي مسة وكثير بن زياد هو أبو سهل فكثير بن زياد كنيته أبو سهل. أيوه. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال من الحيض. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل يقول هل في صلاة الجنازة التكبيرات؟ هل فيها التكبيرات؟ هكذا كتب. صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات. يعني الناس يكبرون أربع تكبيرات. يعني هذا شيء أقول يعني أصلاً الناس ما يعني ما يسمعون إلا التكبيرات والتسليم. أيوه بس هذا موضوع موضوع هذا. هو الآن السؤال عن التكبيرات ورفع اليدين في رفع اليدين نعم ترفع الأيدي ترفع الأيدي لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وجاء عنه موقوفا والموقوف والمرفوع يعني جاء من طريق ثقة فهي زيادة ثقة وقد ذكرها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في تعليقه على فتح الباري في الجزء الثالث منه يعني ذكر يعني في التعليق عليه أو في الحاشية التي كان علق فيها على ثلاثة أجزاء من فتح الباري في الجزء الثالث ذكر أنه جاء من طريق عمر بن شبة وأن عمر بن شبة رفعه. نعم. بالنسبة للتكبيرات في صلاة الجنازة من سهى صلى كبر ثلاث تكبيرات وسلم يعني إمام كبر ثلاث تكبيرات وسلم يعني ينبه ويكبر الرابعة ينبه ويكبر الرابعة ركعة الجنازة راحت الآن هل تعاد الصلاة من جديد ركعة الجنازة مروفة لا ما هذا إذا كان في الوقت إذا كان في الوقت الناس عرفوا أنه ما كبر لثلاث يعني يسبحون ويقولون سبحان الله وإذا يعني بعد ذلك ما تنبهوا وكذا وكلموه يعني أنه يعني باقي تكبيره يرجع ويكبر لكن إذا ذهبت وبعد هي لو كانت أكثر من أربع يعني لأنه جاء أكثر من أربع يعني فلو حصل يعني العدد يعني فوق الأربعة هذا ما فيه إشكال يعني أربعة أو خمسة أو كذا يعني لأنه جاء يعني فيه عدد من التكبيرات لكن نقصانها عن أربعة ما أعرف يعني شيء فيه يقول بارك الله فيك: شخص طلب من زوجته أن تقدم له عملا في بيته، لكن زوجته قالت له إنها خائفة على ابنها أن يقع في حوض الماء الموجود أمام البيت، فقال لها دعيه يسقط في الحوض غضبا منه. وعندما قامت زوجته بالعمل المطلوب، وعندما خرج هو وزوجته من البيت، وجد الطفل قد سقط في الحوض ومات الطفل، فهل عليه كفارة؟ وهل على الزوجة التي أطاعت زوجها بأداء العمل المطلوب منها، هل عليها كفارة كذلك؟ والله يعني كلهم مخطئون. هي أخطأت يعني في التنفيذ الذي يترتب عليه يعني الضرر، وهو أيضا أخطأ في إلزامها والغضب عليها وأمرها بأنها تفعل ولو وقع الطفل. أما قضية الكفارة يعني من يلزم يعني تحتاج إلى نظر. في حديث مر معنا في باب الاستتار في الخلاء رقمه 35، يقول السائل: قول أبي داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التقريب ذكر الحافظ أنه أبو سعيد الأنماري صحابي، وفي تهذيب التهذيب ذكر أنه أبو سعد، قال أبو داود أبو سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت الصواب التفريق بينهما، فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيا البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي. إيش؟ وأما أبو سعيد الحبراني. إيش؟ الحبراني. الحبراني. إيه؟ الباء. نعم. فتابعي قطعا. وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحد. قال فراس الشعباني: سمعت أبا سعد الخير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار. وقال قيس بن الحارث الكندي عن أبي سعد الخير الأنماطي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قال العجلي: كان بكر بن عبد الله يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر. هذا من الكلام ليه؟ هذا من الكلام ليه؟ هذا ناقل ما أدري يعني هذا كلام، يعني كلام هذا اللي فيه الاستطراد، يعني لكلام بكر بن عبد الله. ايوه هذا موجود في تهذيب التهذيب في ترجمة بكر بن عبد الله، لكن ايش العلاقة في موضوع سعد الخير وابي سعيد الخير؟ السؤال ايش الان؟ ما هو السؤال؟ وش الرابع في أبي سعيد الخير؟ صحابي؟ لا، الاسنادي شو اللي هناك اللي راح، الاسنادي اللي هناك. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني. حصين؟ إيه. أيوه. عن أبي سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا، إلى آخره. وش قلنا عليه من أسئلة الوقت؟ ذاك الوقت أبي سعيد الحبراني الحمصي مجهول، أخرج له أبو داود بن ماجه، علق أبو داود قال: رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري، مو الحبراني، قال الحسين الحميري. حسين الحميري إيه. أيوه. والإسناد الحسين الحبراني. رواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير. قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الملك بن الصباح وهم في الإسناد، هذا كتبناه من الشرح. أيوه. فعبد الملك بن الصباح وهم في الإسناد فقال أبو سعيد الخير فقال أبو سعيد الخير. أبو سعيد الخير والصواب أبو سعيد الحبراني الحمصي. أيوه. بس أيوه يعني الصواب أن التابع الذي هو الحبراني. إيه؟ الحبراني الحمصي. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم بالأمس قول أبي بكر رضي الله عنه لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، فهل لأحد أن يقول هذا في آل بيته صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، أو لعالم له عليه فضل عظيم وتأثير كبير؟ وهل في هذا منافاة لقوله الأقربون أولى بالمعروف؟ هو كما هو معلوم لا شك أن الأقربون هو أولى بالمعروف، وأولى الناس بالبر قرابة الإنسان، والصدقة إلى القريب والإحسان إلى القريب هي صدقة وصلة، لأن فيها جمع بين الأمرين، والجار ذي القربى كما هو معلوم الذي له حق الجوار وحق القرابة يعني له ميزة على غيره ومقدم على غيره. لكن الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه في حق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ورد يعني فيهم شيء يعني يدل على يعني مراعاة يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. ومن المعلوم أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من كان منهم متقيا من كان منهم صحابيا فإنه يحب لصحابته ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لصحبته ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم غير صحابيا كالتابعين وأتباع التابعين فإنهم يحبون لقربهم لإيمانهم ولقربهم من رسول الله، يعني من كان مؤمنا فإنه يحب لإيمانه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان منهم يعني ليس كذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة: ومن